قال المصنف رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. مقصود الترجمة بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى. بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى وتغيير الاسم لأجل احترامها تحقيقا للتوحيد وتغيير الاسم احتراما لأجل احترامها تحقيقا للتوحيد. والاحترام هو رعاية الحرمة وتوقير الجناب. والاحترام هو رعاية الحرمة وتوقير الجناب. والأسماء الإلهية باعتبار اختصاصها بالله وعدمه نوعان. والأسماء الإلهية باعتبار اختصاصها بالله وعدمه نوعان. قسمان. القسم الأول ما يختص به سبحانه. ما يختص به سبحانه فلا يطلق على غيره، مثل الله والرحمن. والقسم الثاني ما لا يختص به فيطلق على غيره. ما لا يختص به فيطلق على غيره كالعزيز والرحيم. كالعزيز والرحيم. وهذا القسم نوعان. النوع الأول ما يسمى به مع إرادة العلمية المحضة دون الصفة. ما يسمى به على إرادة العلمية المحضة دون الصفة كتسمية أحد برحيم أو عزيز، فهذا جائز. والنوع الثاني ما يسمى به مع إرادة العلمية والوصف. ما يسمى به مع إرادة العلمية والوصف وله موردان. أحدهما تسميته به على إرادة حقيقة معنى الصفة. تسميته به على إرادة حقيقة معنى الصفة باستغراق أفرادها فله من الوصف كماله وهذا محرم، وهو المراد في الترجمة. والآخر تسميته به على إرادة أصل معنى الصفة لاستغراق جميع أفرادها. تسميته به على إرادة أصل معنى الصفة لاستغراق جميع أفرادها فله من الوصف ما يناسب حاله وهذا جائز. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي شريح هانئ بن يزيد الكندي رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في تغيير الرسول صلى الله عليه وسلم كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح. في تغيير الرسول صلى الله عليه وسلم كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح، لأنه كني بذلك لإرادة حقيقة معنى الصفة، لإرادة حقيقة معنى الصفة، وهذا محرم، وهذا محرم. يعني في الحديث غير كنية هذا الصحابي من أبي الحكم إلى أبي شريح، وفي القرآن فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فسماه حكما لأن المراد هنا أصل معنى الصفة وهو الحكم. وأما في هذه الكنية للصحابي رضي الله عنه فإنهم يريدون استيفاء معناها بأنه إذا حكم فحكمه فصل لا يرد، فلما لوحظ هذا المعنى نهي عنه وغيرت هذه الكنية من أبي الحكم إلى أبي شريح، فهذا مورد المسألة. وفي مثل هذه الدقائق من التوحيد تتميز معرفته. فمثلا الآن لو سألناكم ما حكم تسمية الحي بحي الرحمانية؟ لماذا؟ أحسن، لا يجوز، لأن اسم الرحمن مختص بالله فلا يطلق على غيره ولا يشتق منه وصف لغيره. ولأجل هذا فإن جماعة من علماء الدعوة درسوا في مدرسة لأهل الحديث في الهند، لكن لم يكتب أحد منهم في تلقيب نفسه الرحماني، مع أن الجاري في عرف المتخرجين منها أنهم يسمون بذلك كراهية لهذا اللقب بجعله في غير موضعه، لأنه لا ينسب إلى الله ما ليس منه. فهذه البقعة أو هذه المدرسة لا ترجع إلى أصل هذا الاسم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه طيب الله. حي العزيزية لماذا؟ أحسن، تسمية حي العزيزية جائزة لأن المقصود هنا أصل المعنى وهو صلابة الأرض وقوتها، فعزة الأرض في قوتها، فهذا جائز. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معناه. الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية.